هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. مما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وصلى الله على محمد. مثل. من عمود لعمود يأتي الله بالفرج القريب. هذا المثل يقال في الحث على التحلي بالصبر وعدم اليأس والاستبشار الدائم برحمة الله، فمن عمود الليل إلى عمود النهار يأتي الله بالفرج. علم. بشرى لمرضى الربو. بشرى وأمل جديد قدمه العلماء مؤخرا لمرضى الربو في العالم بعد أن كشفوا عن هوية أحد الجينات الوراثية وثيقة الصلة بهذا المرض. هذا الجين اكتشفه فريق من العلماء البريطانيين والأمريكيين بعد 5 سنوات من دراسة خريطة الجينات البشرية، وأطلقوا عليه اسم ADAM33. يذكر الباحثون أن هذا الجين يرتبط بحساسية الشعب الهوائية للأحوال البيئية والتي تسبب نوبات السعال الشديدة وقصر النفس لدى مرضى الربو. تتلخص أهمية هذا الكشف العلمي في أنه سوف يقود إلى طرق جديدة تماما في تشخيص وعلاج الربو، وهذه بشرى سارة نرجو أن تتحقق قريبا. علم. بشارة الخوري. بشارة الخوري شاعر لبناني من أبرز أعلام الشعر العربي في النصف الأول من القرن العشرين، يعرف بلقب الأخطل الصغير. ولد بلبنان في عام 1884، واتجه في بداية شبابه إلى الصحافة، فأنشأ في عام 1908 صحيفة البيرق، والتي كان يهتم فيها بكشف الأوضاع المتردية في لبنان والوطن العربي كله ودعوة العرب إلى اليقظة والتحرر. في عام 1932 توقفت البيرق عن الصدور، واتجه بشارة الخوري منذ ذلك التاريخ إلى الإبداع الشعري مكرسا له كل اهتمامه، وحتى وفاته في عام 1968. يتميز شعره بالصورة البديعة والرقة الوجدانية واللغة الأنيقة والموسيقية الواضحة، مما جعله كنزا للغناء لكبار المطربين والمطربات، ومنهم عبد الوهاب وفيروز وفريد الأطرش وأسمهان. في عام 1953 صدرت الطبعة الأولى من ديوانه الأول الهوى والشباب، بعد أن حققت له قصائده المغناة شهرة واسعة. أما آثاره الشعرية الكاملة فقد تضمنها ديوان الصدر في عام 1998. في هذا الديوان الأخير لشعر الأخطر الصغير في صورته الكاملة يتضح جليا أن الغزل لا يمثل إلا نسبة قليلة من شعره، وأن معظمه قد دار حول الهموم الوطنية والقومية والتغني بالعروبة وحلم الوطن العربي الكبير. طرفة. ياه بشر يا ست المفتش بشر. إن شاء الله هيكون مستوى تلاميذي في اللغة العربية بسط سعادتك. والله يا أستاذ المستوى العام مش بطال الحمد لله، لكن لفت نظري ظاهرة غريبة جدا، جميع تلاميذك بينطقوا الجيم ديم، جمل ينطقوها دمل، جمال ده مال، هي ايه الحكاية؟ ما هو ده اللي مدنيني سعادتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.